في هذه الأيام يعني ظاهرة إن صح التعبير في الطواف، في الصلاة، في زيارة المساجد، يرفعون الآن هاتف الجوال ويصور وينشر، وكثير ربما من المشاهير أو غير المشاهير حتى من الناس. يعني هل يمكن أن يكون هذا منافي لإخفاء العمل الصالح؟ هذا هل هناك ضابط لمثل هذه الأمور؟ هذا منافي للإخلاص، منافي للإخلاص. يعني أنت رحت تسوي العمرة لله، ما تحط للمتابعين تبعينك أني أنا رحت العمرة. وبعض يقول رحت العمرة ولم أنسكم من الدعاء، يعني يتملق ويتزلف إلى المتابعين تبعه. إيش الكلام هذا؟ يعني وبعضهم يحط كذا صورة، حط الكعبة خلفية، يعني خلفية في الكعبة، وناس على سنابات وناس على ما شو اسمه هذا سيلفي، وناس على يعني عجيب أمر بالناس. وينتشر أيضا طلب الدعاء من هذا الذي يزور، إنه والله أنت رحت مثلا ذهبت ادعي لي بكذا أو ادعي لي بكذا، أو هو يسأل من يريد دعوة معينة فليطلبها الآن مثلا أو فليكتبها لي. إيه وين قال إن الله يعني كأنه خلاص هو محكوم عليه، محكوم له بإجابة الدعوة، إنه هو مجاب، خلاص مجاب الدعوة. يعني سبحان الله، أحيانا بعض التصرفات مناقضة تماما للآيات والأحاديث وفعل السلف، ما كانوا هكذا أبدا. هذا من بلاء هذا الزمان، من البلاء في هذا الزمان المتأخر، أنه صار عكس إخفاء العمل اللي هو قصد إظهار العمل. يعني إيش فيش إذا ما دروا عن الناس دراهم، واللي ما سمع يسمعوا، وإذا سمعوا 10 ويسمع 100، وإذا ما يعني صور ونشر الصور. طب ما أين إخفاء، أين يعني أين هذا، نادى ربه نداء خفيا.